اي نعم هذه تتبع الدم اذا زاد فوحيق واذا نقص ففطر. مشاكل الحيض يا اخواني ما تنتهي. وحدثنا شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله ان شيخ يدرس طلابه واتى اليهم بهذا التفاصيل والمتحيره فقال احد الطلبه احسن الله اليك يا شيخ نحن قد عافانا الله من الحيض فدعنا منه لكن هذا ما وصل يعني وان كان الله عافانا منه لكن لنا تعلق به اليس كذلك لا بد ان نعرف الى يوم الدين. سبق لنا ان المستحاضه ان كان لها عاده جلست فان لم يكن لها عاده عملت في التمييز فإن لم يكن لها تمييز عملت في عادة غالب النساء 6 أيام أو 7. فما حكمها إذا جلست هذا الجلوس بعد هذا الجلوس ماذا تصنع؟ في هذه الحديث بينت فماذا تصنع؟ علموا يعني بعد مضي المدة التي تحكمنا بأنها حيض تغتسل وجوبا ثم تغتسل وتجمع بين الظهرين والعشاءين وتغتسل ثلاث مرات. طيب أيهما أعجب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني الثاني أعجب إليه أنها تغسل. نعم ما شرحنا أظن هذا الحديث فوائد. طيب من فوائد الحديث نقل إن شاء الله نبدأ من الآن بيان صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم حيث كانت قالت حملة كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ولقد قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال ذلك حين قالت أم سليم يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي راسمة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل البناء على ما كان معروف بمعنى أن الدم الأصل فيه أنه حيض ولهذا قد استحاض حيضة كثيرة شديدة ولم تقل استحاضة قال حيضة لأنها بنت على إيش؟ على الأصل أنها حيضة ولهذا كانت لا تصلي رضي الله عنها. وسيأتي بيان الفائدة التي تستنبط من هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن مرجع الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستفتاء يعني لا يحاولون أن يجتهدوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا بينه. ويترتب على هذه الفائدة أن المرجع بالنسبة إلينا هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والكتاب من المرجع إلى سنة الرسول. ومن فائدة هذا الحديث أن الشيطان قد يسلط على الإنسان تسليطا حسيا. نعم لقوله إنما هي رقصة من الشيطان وهذا واقع. الشيطان قد يؤثر على الإنسان تأثيرا حسيا كما بفعله في الإنسان حين الولادة فإن المولود إذا سقط خرج فإن الشيطان يطعمه في خاصرته ولهذا يبكي. وكذلك أيضا من تسلط الحسي إلقاء الخيالات في قلب الإنسان وأحيانا في بصره يرى ويشاهد أشياء لا حقيقة لها من أجل أن يدخل عليه الروع والخوف والحزن. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. والآية التي سقطها الآن

لا شك في هذا، لا شك أنه مقدمات الحيض، لكن هل هو الحيض؟ يعني ما نعدها ولو كانت فيها تلك الأمارات. إيه ولو فيها الأمارات على على على قول الذي رجعنا. نعم. إيش؟ يعني النساء أعلم من الفقهاء وأعلم من العلماء من على طب في هذا الأمر، ولهذا كان كثير من العلماء إذا سئل عن مسائل الحيض قال هن أعلم، هن أعلم. وأنا صحيح مرة تعرف التجارب يعني يمر عليها في الشهر كل شهر، لكن التوسع الكثير مثل ما فعلوا بعض الفقهاء هذا لا ينبغي، ينعب المتحيرة كتبوا عليها صفحات فتحيروا وحيروا الناس. نعم نعم، ولكنه في أثناء الوقت في أثناء الشهر فيها ألام، في ألم حيث أظهر الحديث أنها تتحير 6 أيام و7 مطلق. نعم يا سليم. كيف أخذت ذلك؟ له على كل حال له معنى، المعنى أن هذا فعل نساء الصحابة، وتعرف أن قول الصحابي أو فعل الصحابي حج على عند كثير من العلماء. يمكن الحديث محترم. نعم ذكرنا ان الحيض ليس له مده معينه، وانه متى رات ان الحكم يدور مع العله، متى رات الزهر انه حيض ميزه انها تعمل به. نعم اشكل عليها شخص ترجيح على مساله العاده، ان اذا اختلف العاده والتمييز ان تقدم العاده. نعم فاشكل عليها هذا الامر، لماذا لا نقول انها تاخذ التمييز ما دام جاده ما دام جاءت السنة بذلك لا بد أن نعمل بها. الله وبارك مقام هذا الكفر بالأيام الأربعة. إيه نعم، لكن نرى أن المرأة إذا كانت جاهلة وبانت على الأصل أنها لا تريد، يعني فحمنا. يحصل كثيرا من قطع الدم ثم قطع أمر سلمه. إيه نعم. لا يوقف ما الأصل ما دام شاكة في الطهر، فالأصل أنه حي. نعم. الرجوع إلى العادة، أنا ترجع إلى عادة مسائلة قريبة أشياء، لا أنا قريبة لكمها. حتى إن كانت أقل من 6 أو 7. إيه. لكن هذا هو الغالب. نعم. الشيخ صلى الله عليه وسلم كان عادتها يعني معلومة لديها. إيش؟ لأنها كان عادتها معلومة. نعم. ثم زادت عليه في مرة من المرات. هل هذا في الغالب؟ نعم. هل هذا في الغالب؟ إن وإذا جاءت مرة ثانية تحكم على الزيادة ولا أول؟ هل هذا في الغالب؟ مثلا إذا قدرنا إن أكثر الحين 6 أيام،

عندي جمله معتاده بعد السنه. وعن عائشه رضي الله عنها ناخذ هذا ولا في اسئله؟ نعم. لا تثاب بامتثال امر الله، لكن ثواب الصلاه لا، لان لو قلنا ان ثواب ثواب الصلاه لم يكن هناك نقص. نعم نعم. ايش؟ نعم نعم. الكفارة الواجبة بالوقت سواء في الحيض أو في رمضان أو في الحج أو العمرة، إذا وافقت المرأة يعني ولم تمتنع فحكمها حكم الرجل. نعم. شيخ بارك الله فيكم، احنا نقول الرجل بالقدرة والسلطة عدم الاعتداء بها، فهل هذا أيضا لمن لها عادة فرأت الكفر والسلطة قبل انقضاء عادتها؟ إيه حتى وإن كانت قبل انقضاء عادتها. طيب شيخ، يعني هو احتمال كبير وقد يحصل أنها ترد دم بعد ذلك. إذا الحكم بدون عادة، الحكم بدون عادة وجود وعادة. نعم. المرأة كانت عادة أن تصوم من كل شهر 3 أيام، والحيض منعتها من أن تصوم، هل لها أن تقضي شهر؟ الحيض أو الحيضة؟ الحيضة. الحيضة. يعني كانت تقول الحيض ومنعتها. طيب. هل لها أن؟ لكن كيف تمنعها يا آدم؟ نعم. أنت 30 يوم. هي تريد أن تصوم في عشر بواخر، يعني من الشهر، تريد أن تصوم، يعني هي آخر ثلاثة إلى آخر الشهر، إلى آخر الشهر وأصابت الحيض. نعم. يقال إذا كانت تعرف أن الحيض تأتيها في هذه المدة التي يفوت بها صيام الأيام الثلاثة فلا تقضيها، لأن أخرتها بغير عذر. أما إذا كان الحيض أتاها في آخر الشهر على خلاف العادة فتقضيها. وكذلك يقاد الصيام شوال. اللهم صل وسلم. نعم نعم، لكن قلنا انه نقص لا يلام عليه. يعني انسان مثلا يصلي في الليل 20 ركعة، بس في 11 ركعة واخر يصلي 3 ركعات، لا شك ان هذا ناقص عن ذاك، لكنه نقص لا يلام. نعم. نعم. ما تقص اولا لا قياس مع النص، هل في قياس مع النص؟ نعم. جمعة هذا ما تقولون في حديث ضعيف، يقولون نعم ضعيف لكن معناه صحيح. الحديث يقول المرأة الصالحة خير من ألف رجل غير صالح. إن كانوا غير صالح يعني فاسد، فساد مطلق، فيه خير من مليون رجل. وإن كانوا لا، لو يعني ليس مثل الكمال فلا صح هذا القول. وقعت من الصحابة أول وقت، ثم خرج من الجنة، ثم صلت الفريضة ورجعت إلى بيتها ثم في آخر وقتها رجعت إلى الصحابة وقعت مطلقة، وفي آخر وقت الظهر أو آخر وقت العشاء. نعم. هل يجوز لما تجد الوضوء؟ لا ما يجوز، لأن ما يقولون إن إذا توضعت الصلاة بعد خلوقها امتد الوضوء إلى آخر الوقت. لم أسمع. نعم. لا الأصل عدم الشك، الأصل عدم الشك. يجب على المرأة أن تتطهر من الرطوبة التي تجدها في الفرج. نعم. هل يجب على المرأة أن تحفظها من الرطوبة التي تجدها في الفرج؟ التي تجدها في الفرج. نعم. قبل أن تبرد ولا بعد؟ إذا بردت يجب أن تطهر منها. إذا خرج إلى فوده، إذا خرج إلى فخذين يجب عليها أن تطهر. لا ما عليها شيء. في قوله إذا رأت الماء حليب من سلالي. هي رطوبة، لكن هذه الرطوبة هل إن إذا جلست انضغطت وخرجت ولا لا؟ يقال لهن إذا لم تخرج الرطوبة فلا شيء فلا حكم لها، تنقض الرطوبة بعد الأذان. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في آت محمد الوسيلة والفضيلة وذات المقام محمد. طيب على ايش؟ نعم. ايش؟ حتى لو قسنا على قيمة البلد فهو دينار أو نصف، وقيمة الدينار هي مثل قيمة نصف. نعم. إيش؟ امرأة صغيرة. نعم. عليمة صغيرة السن بلغت رمضان. نعم. رمضان. أي. صامت يومين فقط صار عيد وما أخبرتها أحدها. يعني بلغت قبل العيد بيومين. وصامت. صام نعم لا فترت يعني بعد ما عرف أحدها. بروح على لا يلزمها إلا يومين. لا يلزمها إلا يومين. لأن ما قبل البلوغ ليس بلازم. لا بس هي عادت ما تقدر أهلها. إيش؟ إيش؟ هي كانت عندها حيض. عندها إيش؟ ما تقدر أهلها. إيه. يعني حابس متى؟ ما أدري بس كم أيام الحيض. نقارن على ستة أيام. لكن هل حابس السنة هذه؟ إيه نعم. قبل رمضان. في آخر رمضان. في آخر رمضان. كم يوم؟ ما في أيام اللي حالة، بس ما أخبر أهلها إلا بعد. ما خالع ترك أخبار أهلها، لكن هل ما تقول إنها حاضت قبل العيد بيومين مثلاً؟ لازم يومين. حاضت قبل العيد ثلاث أيام، لازم ما ثلاث أيام. لا قبل العيد ممكن حالة. كم قبل العيد بكم؟ النفع على الشهر. ها؟ النفع على الشهر. ما أهلها إلا بعد ما. المهم اسألها. وقل لها تقضي الأيام التي قبل العيد التي أفطر قبل العيد، وأما الأيام التي قبل أن تحيض فليس عليها شيء. نعم. لو كانت زوجة كتابية وطهرت من الحيض وأمرها زوجها لكنها رفضت، هل له إشباع؟ الصحيح أن له أن يشبع، له أن يشبع، لأن هذه من حقوق الزوج. إنسان أبقى منها يشيلها ويحطها في المرصة. هذا حل ولا ما بحل؟ نعم. طيب الآن بدأنا. بدأ الطلاب يتسمعون. نعم. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تعتذر وهي حائض فيباشرها؟ لئلا يرى منها من أثر الدم. نعم. نعم. من أتى امرأة وهي حائض فراس يتصدق أبنصي. طيب ما هو الدينار؟ نعم ذهب وهمك إلى النصاب. نعم خطأ. نعم نصفار منين؟ طيب يعني إذن هي الوحدة النقدية من الذهب، الوحدة النقدية من الذهب دينار، وزينته مثقال، ولا يصح أن نقول مثقال من الذهب، لأن لو قلنا هكذا لكان كل مثقال دينار، هذا لا يصح. هي وحدة يعني نقدية من الذهب زينتها مثقال. هل قول ابن عباس رضي الله عنه يتصدق على سبيل الوجوب سامح؟ نعم نعم. طيب الحديث يقول المؤلف رحمه الله انه ان غير الحاكم والقطان راوا انه موقوف يلاحظ، وإذا كان موقوفا يعني فلا تمثل بها الوجوب ولا شيء. إذا كان هل يثبت الحكم أو لا؟ صالح ينبغي على خلاف قول الصحابي أنه حجة أم لا؟ طيب وهو كذلك، قلنا بأنه حجة صار حجة ووجب العمل به، وإلا فلا. قوله أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل نوع شو عن الكلام؟ لا ما نجمنا أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل، هل هو استفهام؟ وهل مراد الاستفهام هنا المعنى حقيقي للاستفهام او اما الاستفهام تقرير، يعني اليس قد تقرر انها اذا حاضت؟ لماذا ساق المؤلف في كتاب الحيض؟ لبيان نعم وأن ذلك قد تقرر. تمام. ولماذا قاله الرسول سامح؟ لماذا قال الرسول هذا الحديث صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم يعني ردا على قوله الناس ما نقصان ديني، فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصلي. إذا قال قائل كيف يكون هذا نقصا وهو ليس باختيارها، بل إنها امتثلت أمر الله بترك الصوم والصلاة. إبراهيم يعني إذن أن نقص الإيمان أو الدين قد يلام عليه العبد وقد لا يلام، واضح يا جماعة؟ طيب إذا كان سبب النقص ترك واجب أو فعل معصية فإنه يلام عليه، وإذا كان ترك مستحب أو كان النقص بأمر الله ورسوله فإنه لا يلام عليه. ثم قال المالك عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف سرت، لما جئنا الضمير هنا يعود إلى الركب أو الجماعة الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع،

حتى بعد السعي ما دامت الأمه لم تتم فله ادخال الحج على الأمه ويصير قارنا. اما مذهبنا فانه لا يصح ان يدخل الحج على العمره بعد الشروع في الطواف. وهذا فيه شيء من الاشكال فيما لو ان المحرم طاف وسعى ولم يقصر اما ناسيا او جاهلا ثم ادخل الحج على العمره. تعالى المذهب مذهبنا يكون حجه فاسدا لا يصح لانه ادخل الحج على العمره بعد الطواف وهذا لا يصح. والافتاء بهذا فيه صعوبه ان ياتي الانسان من مسافات بعيده وينفق كل ما جمعه من مال ثم يقال له رجعت الى الحج وليس هناك دليل واضح في هذا المساله الا انه يقال اذا لم يبق الا الحلق او التقصير فقد تم النسك فكيف ادخال الحج عليه. في مثل هذا نحن نفتي بان يفتي الانسان عن ترك الحلق ونجعله كانه ترك. ولما شرع في النسك لما تحلل من العمره ثم شرع في النسك فشروعه في النسك الحج صحيح وعليه فديه بناء على القول بأن تارك الواجب تلزمه فدية اختيار. وأما أن نقول لا صح ففيه نظر. المذهب يصح إدخال الحج على العمرة فيما إذا ساق الهدي وإلا فلا، لكن الصواب أنه لا فرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع المناسك لا تشترط لها الطهارة كذا، السعي، الوقوف، المبيت، الرمي، لكن الأفضل أن يفعلها على طهارة. فإن قال قائل كيف تقول السعي وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ولا بين الصفا والمروة؟ قلنا إن العلة في عدم صحة السعي هو ايش؟ انه لم يسبق الطواف. ولذلك انبه هنا على مساله يفعلها بعض اهل مكه وهو انهم يحرمون بالحج من بيوتهم ثم يذهبون الى البيت ويقفون ثم يسعون سعي الحج وهذا لا يصح. ايها الاخوه اخوانكم